أجمعين، وأن تبعين من تبعهم إحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ردنا إلى تعاليم الإسلام، اللهم ردنا إلى تعاليم الإسلام، وارزقنا التمسك بدين الإسلام، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وأعتقنا بالصالحين، خير الخزايا لنا مسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين من الشيوعيين واليهود والنصارى المبشرين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أجعل عليهم دائرة الكون يا رب العالمين. اللهم اجزك سمعهم، اللهم مدد سمعهم، اللهم مدد سمعهم، وكفته يا رب العالمين، اللهم اعدل عليهم النار وتسلوا، اللهم اصلح ائمتنا وائمتنا ولا قوم المسلمين في مكان الله وما غيرها، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وحربا لاعدائك سلما لاوليائك يا رب العالمين، اللهم اصلح عنا الغلا والوبا والهبا والزنا والنوار والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلد هذا خاصه وعن جميع بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واوصوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنسوا الايمان بعد توكيدها، فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واذكروه على عظيم نعمه يذكركم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.